الحمد لله رب العالمين. يقول عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول هنا أنس بن مالك، ذكرنا أنه أنس بن مالك ابن النضر خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه. لذلك ابن منده له رسالة صغيرة في من ماتوا من أصحاب النبي ممن بلغوا 100، يعني بعد المئة عام، ذكر أسماءهم، والسيوطي كذلك. قال: أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الأصحاب جمع صاحب، واختلف علماء الحديث في تعريف اسم الصاحب، واختلافهم يبنى عليه أحكام. لأن لو كان مثلا تعريف ابن عبد البر، ابن عبد البر يعرف الصاحب بأنه كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم يرى ولم يلتقي به. طب إيه الثمرة؟ الثمرة مثلا لو أن إياس بن عبد من المخضرمين. المخضرم ده تعريف الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمن به ولم يره ولم يلتقي به، خلاص. ابن عبد البر ما عندوش هذا التعريف. ابن عبد البر عنده كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيه؟ يسمى صاحبا، حتى كل من ولد. كل من ولد في بيت مسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يكون بعد ذلك إيه؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه الثمرة؟ الثمرة كما ذكرت لك، إياس بن عبد ابن عبد البر يحكم عليه بأنه إيه؟ لا، فوق معايا، أنا بسأل عشان تقول، ها؟ إياس بن عبد يبقى عند ابن عبد البر إيه؟ صحابي، صح كده؟ اسمك إيه؟ علي. يبقى إياس عند ابن عبد البر يا علي اسمه إيه؟ صحابي، صح كده؟ معنى إنه يبقى صحابي ابن عند عبد البر، لو قال إياس قال رسول الله يبقى الحديث يقبل، ما تقوليش مرسل، ولا من الذي حدث إياس. وضحت المسألة هذه؟ يبقى استبني أنت أحكام، ما تعطيليش حكم المرسل، مفهوم هذا؟ طيب، غير ابن عبد البر يعتبر إياس من المخضرمين، أي من آمن بالنبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعاصر الجاهلية والإسلام، ولكن لم يلتقي ولم يشرف بطلعة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه المخضرم. زي مين كده؟ ها؟ زي إياس بن عبد مثلا، زي النجاشي، صحيح؟ عاش الجاهلية والإسلام، والنبي حي لكن لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى على قول ابن عبد البر النجاشي ايه؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ده مصطلح ابن عبد البر. المسألة دي في غاية الأهمية. ليه؟ مثلا ابن عبد البر اختلف مع أحد أهل العلم في حديث ما. ابن عبد البر بنى على هذا الحديث أحكاما. العالم الثاني يقول لك: لا، لا يؤخذ منه أي حكم، مفهوم؟ انت ممكن تقول ايه؟ تقول لكن هذا لم يعاصر، لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبيحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ هو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانت بناء عليه ستحكم على هذا الحديث بانه فيه ارسال، فيه ارسال. فكيف لابن عبد البر؟ انت بتنكر بقى وبتكتب كده حضرتك كده وتقول ايه، فكيف لابن عبد البر ان يحكم على هذا الحديث بالصحه ويبنى عليه احكاما؟ يبقى انت اتيت من جهلك باصول ابن عبد البر، لان ابن عبد البر عنده اصول بيقول ان كل من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يلتقي به، بل كل من ولد في الاسلام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسميه ايه؟ صاحب. يبقى افهم مصطلح العالم الذي انت تتكلم على اثره. وابن عبد البر ده مش واحد يعني بيطلع في قناه ولا، ابن عبد البر ده حافظ المغرب، اقرا ترجمته، حافظ المغرب. ابن حزم اللي ما بيعجبوش حد خالص، مفيش حد يملى عينه، يجي عند ابن عبد البر ده ويسال عن التمهيد كتابه يقول صاحبنا ابن عبد البر ليس لكتابه نظير، فكيف يوجد من هو افضل منه؟ بيقول ما فيش كتاب مثله، فكيف يكون هناك كتاب افضل منه اللي هو كتاب التمهيد لابن عبد البر؟ وضحت المساله كده؟ ابن عبد البر ده مش واحد يعني، لا ده امام كبير، حافظ المغرب، امام معتمد من ائمه المالكيه، امام تقيل قوي. اقرا لابن عبد البر التمهيد، كتاب التمهيد، وتعرف مين ابن عبد البر ده. وانت بتقرا له كده حاجه، انت عارف الاستمتاع، عارف لما بتيجي تستمتع، ها متعه وانت بتقرا له، متعه. حديث البحث نفسه يدخلك في بحث حديثي، يروح واخدك يدخلك في بحث فقه، يروح واخدك يروح مدخلك في بحث الجرح والتعديل، يروح واخدك يروح مدخلك في بحث اصول، يروح واخدك. العلماء كانوا كده، كانوا كده، مفهوم؟ فافهم اصول اهل العلم، واضح؟ قال ان نفر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. اذا هذا تعريف ابن عبد البر لمين؟ للصاحب. خلاص كده. طريقه الاصوليين في تعريف الصاحب بخلاف طريقه المحدثين في تعريف الصاحب. طريقه علماء الاصول بان الصاحب هو كل من لازم النبي عليه الصلاه والسلام ملازمه، يعني مثلا ابو بكر لازم النبي عليه الصلاة والسلام، عمر لازم النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان علي لازم النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فيعرفون الصاحب بالتعريف اللغوي الملازم، واضح كده المسألة؟ طيب اللي جه خد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ورجع تاني، هو ده لازم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا يسمى، يجب، فلا يسمى صحابيا، واضح الكلام كده؟ لا يسمى صحابيا. زي ما ذكر الكلام ده الإمام السمعاني في قواطع الأدلة في علم الأصول. يبقى لما تيجي تقرأ في فن ما تخلطش بين الفنون، مفهوم؟ يبقى دي طريقة مين؟ طريقة علماء الأصول. طريقة علماء الأصول لهم طرق في تعريف الحديث نفسه، مفهوم هذا؟ لكن دي في مسألة الصحابة. إذن عندهم كل من لازم النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ عند المحدثين اختلفوا، منهم ابن عبد البر، عرف عنده، عرفت لك تعريفه للصحابي. الامام احمد رحمه الله تعريفه للصحابي بينه في اصول، في اصول السنه، واضح؟ بان كل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام ولو جلس معه ولو ساعه، جلس معه ولو، ولو ساعه، وساعه مش 60 دقيقه عند السلف، لا، الساعه هو كل وقت قل أم كثر، حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، 60 دقيقة ولا يستقدمون 60 دقيقة، ها؟ لا، لا يجوز حمل معاني النصوص الشرعية على النصوص، على الأمور العرفية، لا يجوز حمل النصوص الشرعية على الأمور العرفية، وإلا حللت الحرام وحرمت الحلال، واضح كده المسألة؟ يبقى حتى ولو ساعة، لو جلس معه ساعة واحدة، مفهوم؟ هذا هذا صحابي، مفهوم هذا؟ يبقى تعريف مين؟ الإمام. لكن ولو رأى، يعني هل يشترط الرؤية؟ ابن حجر لخص المسألة قال لا، قال إنما كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشرط الأول، مؤمنا به الشرط الثاني، ومات على ذلك الشرط الثاني. يبقى خد بالك، الشرط الأول كل من لقي، يبقى يشترط الايه؟ اللقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يشترط الايه؟ اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، انه يراه عليه الصلاة والسلام. فاذا ثبت اللقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمى ايه؟ صح. فلو قال قال رسول الله، سمعت رسول الله، او عن رسول الله، انتهت خلاص. خذ الحديث وابني احكامك بقى، ده صحابي. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وعاصره عليه الصلاة والسلام، ابن حجر يقول لك لا، مذهب الجمهور على أنه ليس من الصحابة، وإنما هو من المخضرمين، واضح؟ أي عاصر الجاهلية والإسلام ولكن لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ ما هو ملك بن الحويرث، ما هو ملك بن الحويرث جاء مع وفد، صحيح؟ جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما، سمع منهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال وعلمه فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. مفهوم هذا الكلام؟ طب على هذا التعريف عند الأصوليين، فمالك بن الحويرث لا يكون صحابيا على ذلك. مفهوم هذا؟ لا، لكنه صحابي. إذن الأصل الأول اللقية. مفهوم هذا؟ الشرط الثاني الإيمان، واللقية هنا لم يشترط الرؤية، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى، صحيح؟ ومن الصحابة من كانوا من العميان، ومع ذلك يسمون من الصحابة. يبقى هنا اللقية. اثنين، أن يؤمن به، لأن الكفار والمشركون رأوا النبي ولم يؤمنوا به، أيسمى صحابي؟ لا. مفهوم؟ الشرط الثالث أن يموت على هذا الإيمان، لأن بعد النبي عليه الصلاة والسلام أناس رأوه والتقوا به، صحيح؟ وآمنوا به وماتوا على الكفر عياذا بالله، صحيح هذا ولا؟ الناس الله الثبات والسلامة والعافية. فهم هذا؟ إذا ماتوا على ذلك هل يسمى بصحابي؟ لا. لذلك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، حديث الحوض، قال فيزاد أناس عن حوضي، ويزاد يعني يطردون، فيقول أي رب أصحابي. وهذا دليل على أن النبي بعد أن مات لا يعلم الغيب، لأنهم أصحابه، رآهم أصحابه، آمنوا به في حياته، فلما مات لا يعلم أنهم ارتدوا وقاتلهم أبو بكر، فكان النبي لا يدري، فمات على أنهم أصحابه. قال أي رب أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، واضح؟ فيقول سحقا سحقا، بعدا بعدا. وهذا حديث عام، سواء كانت بدعة محدثة، بدعة كبرى مكفرة، أو بدعة مفسقة، أو إلى آخره. وهذه عاقبة البدعة، أنه يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل وغير، واضح؟ إذن الشاهد هنا أن الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، الشرط الثاني مؤمنا به، الشرط الثالث ومات على ذلك. فهم طريقة الأصوليين في الصحابة، طريقة المحدثين اختلفوا. ابن عبد البر عرفت ما؟ عرف طريقته، واضح؟ الصحيح والخلاصة في هذا أنه لا يشترط الرؤية. مفهوم هذا؟ لا يشترط الرؤية، بل مجرد اللقاء، مجرد أنه آمن، مجرد أنه مات على ذلك، اكتملت فيها هذه الشروط، يسمى إيه؟ يسمى صحابيا. وضحت هذه المسألة؟ قال أن نفرا من، نعم، بيكون لو آمن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يكون من كبار التابعين. لا، لا يأخذ اسمه، لأنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته. نعم، بيقول آمن ثم ارتد ثم آمن ثم آمن الثانية في حياة الرسول أم بعد موت الرسول؟ سؤال. لا، عبد الله بن ابي الصلح كان ايه؟ كان كافرا مشركا، ثم انتبه هذا الرجل كان مشركا، صحيح؟ ثم آمن ثم ارتد. صحيح. ثم بعد ذلك مع مين؟ مع ها؟ مع مين؟ هل يسمى هنا صحابيا؟ ضعه على الشروط. اسمعني اسمعني هنا اسمعني. ضعه على الشروط. آمن بالنبي عليه السلام، التقى به ومات على ذلك. الشروط الثلاثة دول، فعبد الله بن أبي صالح ولا لا؟ كيف مش عارف؟ مش عثمان وضعه خلفه؟ قال يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي صالح، والنبي عليه السلام ينظر إلى الصحابة، يا رسول الله بايع عبد الله بن أبي صالح، والنبي عليه السلام ينظر، فبايعه. اسمع، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بايع النبي عليه الصلاة والسلام في حياة ولا لا؟ في حياته. صحيح. يبقى اسمه ايه؟ بعد ماذا؟ هذا في خلاف بين المؤرخين، هل هو ارتد؟ لو كان ارتد خلاص، يبقى ما في خلاف أنه ليس بصحابي. لو آمن بقى مرة ثانية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسمى هنا صحابيا أم لا؟ ابن حجر ذكر هذا في أسد الغابة، وذكر فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا يكون صحابيا لأنه مات النبي وهو لم يكن صحابي من الصحابة. صحيح كده؟ يبقى يأخذ هنا إيه؟ حكم كبار التابعين. لكن عندنا إشكال، لو عبد الله بن أبي صرح تحمل أحاديث من النبي عليه السلام في حال إيمانه وحدث بها بعد موت النبي عليه السلام حينما رجع مرة أخرى إلى الإسلام، هل يقبل الحديث ولا لا؟ الجواب تقول المفروض، إحنا نتكلم كلام علمي، ما نتكلمش عن نفسك، كلام مفروض علميا. يقبل ليه؟ شوف، العلم تحمل وأداء، لا يشترط، ليس من شروط التحمل الإسلام. الرواية تحمل وأداء، ليس من شروط التحمل العلم الإسلام، وإنما من شروط أداء الحديث الإسلام. يعني مثلا صحابة كثيرون يروون أحاديث بعد الإسلام تحملوها في حال الكفر، أحاديث كثيرة جدا. أضرب لك منها حديث جبير بن مطعم، صحيح، في صحيح الإمام البخاري، هو حديث هرقل. ده أصلا مين اللي بيحدث به؟ أبو سفيان. بيحدث به متى؟ في حال الكفر. صحيح كده. أداه متى؟ بعد الإسلام. قبله الناس ولا لا؟ قبله الناس. صحيح. ليس من شروط التحمل ها؟ أجب انت تلخبطي معايا، صح كده؟ تاني الرواية تحمل وأداء، بتحمل علم وبتؤدي علم، صح كده؟ هل من شروط التحمل الكفر؟ هل من شروط التحمل الإسلام؟ لا، ليس شرطا. صحيح كده. الأداء هو اللي ايه؟ أحسن. جبير بن مطعم في صحيح الإمام البخاري لما سمع سورة الطور سمعها وكان مربوط في سارية المسجد وكان إزاك كافرا، صحيح، وأداها بعد ايه؟ بعد الإسلام. قبلها الناس وسموه صحابي ولا لا؟ سموه صحابي. فقال لك الروايات اللي حدث بها وسمعها من النبي عليه السلام قبل ردته بعد موت النبي عليه السلام محمولة على السماع، محمولة على السماع، واضح؟ وأما الروايات التي يقول عن رسول الله، واضح، ولم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، هنا اختلف هل يقبل منه كل الروايات واحد أم الروايات التي سمعها فقط اثنين، أم يرد كل شيء لأنه ارتد ويحتسب من كبار التابعين؟ واضح كده المسألة؟ فيها خلاف في هذه المسألة، واضح؟ قال عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء. يعني من حرصهم أنهم يريدون أن يعرفوا ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيته عليه الصلاة والسلام. في عدة روايات أنهم حدثوهم بما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن عبادته فكأنهم تقالوها، واضح، كأنهم يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أما نحن، واضح، في أصحاب الذنوب فنريد أن نفعل أشياء أكثر من ذلك، فماذا فعل؟ فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء. يريد بترك الزواج أن يتقرب إلى الله. نيته حسنة ولا سيئة؟ وأما أنا فلا أكل اللحم، وأما أنا فلا أركض. خد بالك، هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن العمل لابد له من شرطين: حسن النية مع حسن اتباع السنة. هم كان عندهم حسن نية ولا لا؟ حسن نية، بدليل أنه هيمنع عن نفسه أشياء النفس تحبها. صحيح؟ يحب الطعام والشراب، اللحم، تحب الزواج. واضح هذا؟ النفس تكره أن تقوم من النوم لتقوم الليل، هي بتحب النوم. لا، هو سيلزم النفس أن تقوم ولا يرقد أبدا من بعد صلاة العشاء كده لغاية الفجر هكذا. واضح؟ وكثير من أهل العلم يضاعفون من نسب إلى الصحابة ما نسب إلى الصحابة من ذلك. واضح؟ الشاهد هنا، النية هنا حسنة أم لا؟ الجواب نعم، نيته حسنة. ومع نيتهم الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال: من رغب عن سنتي فليس مني. صحيح؟ من هنا تفهم ألا تغتر بحسن نية رجل مثلا مبتدع، مفهوم؟ بحسن نية رجل من الأحزاب، بحسن نية رجل على بدعة، مفهوم؟ بحسن نية رجل يموت في بدعته، قد يقتل، هو اللي بيخرج المزارات ده ممكن يموت يروح ما يرجعش. صحيح؟ فقد تغتر أنت بحسن نيته. صحيح هذا؟ فيقال: من رغب عن سنته فليس منه. مع حسن النية أثم. قولي طب ما هو إنما الأعمال بالنيات. ضع مع حديث آخر: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ فمع حسن النية لا يستلزم من ذلك أن يكون المرء على المنهج القويم، لا. حتى يكون على المنهج القويم حسن النية مع حسن المتابعة. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رد قال: من رغب عن سنتي فليس مني، ولم يتعامل معهم تعامل الموازنات. لم يقل لهم، مع أنهم يريدون الخير، هؤلاء قوم يريدون الخير، هذا الرجل الذي سيترك القيام هذا الرجل يريد خيرا، وهذا يريد نعم الخير ويريد الأجر ويريد قراءة القرآن، واضح، ويريد القيام ويريد الدعاء وأن يرى الله عز وجل منه خيرا، ولكن لا تفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا. هذا الرجل الذي ترك الزواج مع أن النفس تحبه، جزاه الله خيرا، واضح، زي ما بيعمل أهل البدع، مفهوم، جزاه الله خيرا ونسأل الله له العون، لكن ويبتدي يرد من الجهة الثانية، مفهوم، موازنة. في باب الردود لا تذكر حسنات الخصم، وإنما في باب التراجم قد تذكر. في باب الترجمة أنا بترجم له، كان بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل، وكان عنده بدعة الخوارج وعنده كان عنده وعنده وعنده، بترجم لي بقول قصة حياته إيه، مفهوم. لكن لما أجي أرد عليه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هنا الرجل الذي سيترك اللحم ما قال: مع أن النفس تحب اللحم وتحب الخير وتحب الأكل والشرب فهو يريد خير، جزاه الله خيرا، ولكن ما يصح أن تفعل، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلمة واحدة رد، قال: من رغب عن سنتي فليس مني، قولا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة في صحيح مسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، هم يريدون الخير ومع أنهم يريدون النصوص ويريدون، ما قال هذا النبي، وإنما قال: ها، فاحذروهم، قولا واحدا ردا عليهم والتحذير منهم، مفهوم. فامتنعوا عن هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أدلتها، هذه من أدلة عدم ذكر أمر الموازنات في باب الرد. واضح؟ فهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنهم تركوا مباحات. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رغب عن سنتي. طب هم راغبون في الاتباع ولا راغبون عن الاتباع؟ تاني، هم أصلا بيعملوا ليه كده؟ يريدون الاتباع، صحيح ولا لا؟ إذن هم راغبون في رضا الله، صحيح؟ راغبون في الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال هم يرغبون عن الخير. طب إزاي؟ ده هو سيترك الركود والنوم من قيام لقيام الليل، يبقى يرغب في الخير والسنة ولا لا؟ ها، افهم هذا، يرغب في الخير. طيب الثاني سيترك الزواج، يرغب في الايه؟ انه سيتفرغ للعبادة وإلى آخره، صحيح؟ والثالث سيفعل هذا لهذا. إذن هم يرغبون في الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني. كي تفهم الجواب، من رغب عن سنتي، طب النبي عليه الصلاة والسلام هل جاء في سنته أنه كان الحمد لله رب العالمين. فانتبه لهذا، مع نيتهم الحسنة النبي عليه الصلاة والسلام سماهم راغبون عن سنته. ليه؟ لأن العمل لابد له من شرطين، حسن النية مع حسن الاتباع. فمن كانت نيته حسنة وعمل بخلاف السنة يسمى راغبا عن السنة، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا فمن رغب عن سنتي، لأن من سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل اللحم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الإيه؟ يحب الكتف ويحب الذراع. الكتف أي الذراع الأمامي من الشاة ليس الخلفي، واضح هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا، فكان يأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل ما وضع أمامه سواء كان لحما أو غيره عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر وقام ونام عليه الصلاة والسلام، فكل هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فأنت حينما تترك هذه الأشياء ليس تركا مجردا، وإنما تريد التقرب إلى الله بترك المباح لمجرد أنه مباح، يكون بدعة. إذا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، واضح؟ ممكن تقول لي طيب ما في علماء كثيرون لم يتزوجوا، هل هؤلاء رغبوا عن السنة؟ أنا ذكرت لك الترك إذا كان لمجرد المباح، أنا سأتعبد لله بمجرد ترك الزواج. لكن ابن تيمية ترك الزواج ليس للزواج ذاته وأن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بترك الزواج، لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام الزواج، لكن كان عنده ما يشغله. حتى قيل لبعض السلف لما لم تتزوج؟ قال لو تذكرت لفعلت. لو إيه؟ لو تذكرت لفعلت. لما؟ إذن هو ما كان تركه لمجرده، وإنما كان هناك ما يشغله، واضح هذا؟ النووي مات صغيرا لم يتجاوز 40 ولم يتزوج، لكن كان عنده ما يشغله. إذن تركهم ليس لمجرد الشيء، وإنما كان الترك للإيه؟ للغير. سأضرب لك مثالا بأن المباح قد تفعله لمجرد مباح، وقد تفعله يكون بدعة، وقد تفعله يكون واجب، وقد تفعله يكون حرام. شوف المباح ده، المباح هذا ممكن يعمل يدخل فيه الأحكام الخمسة، مباح. سأضرب لك أمثلة، يعني مثلا إيه تعريف الأحكام؟ الحكم أولا، الحكم التكليفي، دي مسألة أصولية في غاية الأهمية. ها، تعريف الحكم التكليفي إيه؟ ها، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ها، الاقتداء أو التخير، عرفهم الواجب المستحب المباح. شفت انت قلت ايه؟ الاباحه، المباح يعني. طب انت عرفت التكليف بايه؟ خطاب الله المتعلق باحكام بافعال المكلفين، صحيح كده؟ طب هو المباح هنا انت يباح لك الفعل او الترك؟ سيان الفعل او الترك. فين الخطاب هنا؟ خليك معايا بقى. المباح قد يدخل مع غيره فيكون له حكم الوجوب، مباح ويكون واجب، كمثل الزواج حكمه في أصله مباح، لكن أنت تخشى على نفسك العنت ووقوع في الزنا، وعندك تستطيع الزواج، لو لم تتزوج تكون آثما، لأنه ما لم يتم ترك الحرام اللي هو الزنا إلا بالزواج اللي هو المباح، فصار هذا صار هو واجب، مع أنه مباح لكن انتقل إلى الوجوب، ولو تركته حرام، صح كده؟ مع أنه في ذاته إيه؟ مباح. الماء ده أنا مش هشرب وهعمل إضراب لغاية ما أموت، مش أنتوا بتقولوا إن المية مباحة؟ طب أنا مش هشرب لغاية ما أموت فأنا أعمل إضراب، أنت هترد على بتوع اللي عاملين الإضراب بإيه؟ يقول لك أنا تركت مباح، هتقول لي مبتدع ليه؟ هتقول لي آثم ليه؟ الجواب أنت آثم من جهتين، بتقول له آثم من جهتين ومبتدع من جهة. أنت مبتدع من جهة أنك تقربت إلى الله بترك المباح في الإضراب زي كده، وجد غنيم. لكن ما بيقول لي بيقول لي المظاهرات أنت بتقوله حرام، طب الأصل في الأشياء الإباحة، ودي مظاهرات وده يدخل تحت الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة، بنقول له لو سلمنا إن دي من ضمن المباحات لكنكم تتقربون بها إلى الله ولا لا؟ والتقرب إلى الله بالمباح بدعة، بذات المباح بدعة. فأنت هنا بتترك، يبقى أنت تركت لذاته تتقرب إلى الله، صحيح؟ بيتقرب إلى الله بالإضراب، دخلت في البدعة. اثنين، لو مت على ذلك أسمت، ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى المباح انتقل لكبيرة. طب أنا لو تركت دلوقتي مش هشرب مباح، طب هشرب مباح، لكن لو أنني تقربت بذاتي هذا أو تركته تعبدا وقعت في البدعة. ليه؟ لذاته. واضح هذا الكلام؟ انت سينام ليه؟ سأتقرب إلى الله، هنام لي ساعتين كده لله عز وجل، ينفع؟ ها؟ هنام ساعتين، هنام ليومين لله، أخذ أجر، مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ ده حكمه بدعة لأنه تقرب. طب هينام مبكرا كي يستيقظ للفجر، أجر. هأخر النوم، مش قادر انام دلوقتي لان عندي مذاكره، اجر. يبقى تركه ليس لذاته وانما لايه؟ وانما لغيره. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، لانهم ارادوا ان يتقربوا الى الله بايه؟ بمجرد ذات المباح. زي ابن تيميه في قضاء الصراط المستقيم قال ايه؟ قال: فمن اراد ان يتعبد بالمشي ما بين جبلين لمجرد المشي بدعه. طب ما انت بتمشي في الصفا والمروه 7 أشواط لكن ليس لذات المشي وانما انت تفعله ايه؟ دخل هذا تبعا لاتباع النبي عليه الصلاه والسلام. انت مثلا هنا في المنيب، انا همشي مثلا في عز الظهر في عز الشمس، همشيها من هنا مثلا لاخر المنيب وهاجي تاني كي يراني الله عز وجل وانا بولع كده في الشمس تقربا لله عز وجل، حكمه ايه؟ هذه بدعة، تقربت إلى الله بالمباح. لكن أنت هتمشي في الوقت ده ليه؟ لأن مفيش مواصلات وأنت عايز تروح مجلس علم، تؤجر ولا لا؟ صار هنا أمر واجب، لأنه لا يتم ما لا يتم الواجب الذي هو طلب العلم إلا بحضورك، صار المشي إليه واجب. وضحت المسألة كده عشان ما تعملش خلط. قال: فليس مني، ليس منا هنا عند الخوارج بمعنى والتكفيرين، ليس منا يعني ليس من المسلمين كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ليس منا، ليس من المسلمين يكون كافرا عند التكفيرين والخوارج، فيفسرون ليس منا بمعنى كافرا، وعند المرجئة ليس منا أي ليس مثلنا. حتى الإمام أحمد قال: طب هل إذا أطاعوا سيكونوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر؟ لأن الإيمان عندهم واحد جزء لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، فإيمانك أنت كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واضح؟ لكن ليس منا إذا قرنت بشيء علم أن ذاك الشيء معصية، علم أنه إيه؟ معصية. من غشنا فليس منا، علم أن الغش حرام، واضح؟ كبيرة. من لم يأخذ من شربه فليس منا، وهكذا، واضح؟ طيب، نقف عند هذا الحديث، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.